قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل هناك موت؟ لماذا لا يقتنع غير المسلمين بأن هناك موت؟ ولماذا بعض المسلمين أنفسهم يشككون بهذا الموت عندما لا يتعاملون مع هذه الحقيقة على أنها ستأتي إليهم يوما ما؟ وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا نحمل نعوش غيرنا ونظن أننا لا نسير إلى الموت. ما حقيقة الموت في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك بعث؟ هل هناك نشور؟ دائما مع البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، يعني بداية، كيف تعامل القرآن العظيم أو السنة النبوية مع قضية البعث والنشور؟ أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وتحياتكم وتحية كافة مشاهديكم الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام. وبعد، طبعا الإنسان في كثير من الأحيان يحاول أن يدس رأسه في الرمال ويتنكر للحقيقة القائمة كأنه لا يراها وهي واقعة واقعة، ومن ذلك قضية الموت. نحن نرى كل شيء في الوجود يموت، الكواكب والنجوم تموت، النباتات تموت، الحيوانات تموت، الجمادات تموت، الإنسان يموت. وكثير من الملحدين وكثير من الذين انفصلوا عن الدين يتخيلون أن هذا الموت هي نهاية كل شيء، فيدفعهم ذلك إلى المبالغة في الحرص على الدنيا والهيمنة عليها والتحكم فيها وابتزاز كل ما يستطيعون ابتزازه منها، يعني تخيلا أن هذا الوجود هو نهاية وجودهم وأنه لا بعث ولا حشر ولا حساب ولا جزاء بعد الموت، علما بأن المنطق يؤكد على هذه الحقيقة. وإنكار الناس للبعث قائم من خطأ كبير يقع فيه الإنسان، أنه إذا فقد المدلول الحقيقي للألوهية، لمعنى الألوهية، يبدأ يقيس على الله بمعاييره هو. طبعا في معايير الإنسان، إذا مات إنسان ورأينا جسده يتحلل أمام أنظارنا ودخلنا قبره بعد فترة وجدناه تحول إلى تراب الأرض، يعني الشيطان يصور للإنسان استحالة بعث هذا الميت من جديد. ولذلك كان يعني إنكار البعث هو حجة المعارضين والمترددين و يعني المتنطعين عموما، وجملة إذا كنا عظاما ورفاتا إننا مبعوثون خلقا جديدا تتكرر كثيرا في القرآن الكريم. لذلك أقول أن من قواعد الإسلام تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. إذا أراد المؤمن أن يدخل إلى دائرة الإيمان فلا بد أن يسلم بأن هذا الكون وهذا الخلق لا يمكن أن يكون نتاج الصدفة، بل لابد له من مجد عظيم، ثم ينزه هذا المجد العظيم عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. إذا وصل الإنسان المؤمن إلى هذه المرتبة أصبح يتقبل كل شيء، يتقبل معجزات الأنبياء، يتقبل معجزات الخلق، يتقبل إمكانية الله على البعث أو على الحشر وعلى الحساب، يتقبل فكرة الجنة والنار، ويعني وهي حقيقة يعني يؤمن بها المسلم إيمانا كاملا. فأقول أن هذه المعاني التي اهترأت عند أصحاب المعتقدات الأخرى اهتراء شديدا حتى أصبح غالبية مثقفيهم لا يؤمنون بها، هي التي أدت بالعالم إلى الجحود وإلى النكران وإلى الكفر الذي نلاحظه من حولنا. القرآن الكريم يشبه لنا في آيات كثيرة البعث بإنبات النبات، كل ما يتكلم على عملية الإمادة يقول وكذلك تخرجون، ويقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. كيف يخرجنا ربنا تبارك وتعالى؟ وجاءني بعض السائلين في محاضرة يعني في أحد الدول العربية قريبا، قل يعني واحد احترق في طائرة كيف يبعثه الله؟ واحد أكلوا أسد يعني أو بلعوا تمساح أو الهنود الذين يحرقون رمادا والأوروبيون أيضا يحرقون. هذه القضية حلها لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي يتهمه أعداء الإسلام لأنه ما أتى بجديد. يقول صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. والحديث مروي بروايات كثيرة جدا، يأكل التراب كل بني آدم إلا عجب الذنب، تأكل الأرض كل بني آدم إلا عجب الذنب. فسئل المصطفى صلى الله عليه وسلم ما هو عجب الذنب يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم هو عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصعص. تعجب الصحابة كيف يعني يمكن أن يبعث الإنسان من هذه العظمة، فيقول صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل. الله أكبر. والبقل هي حبات النبات الخفيفة جدا التي يحملها السيل، يعني مع غثائه يحمل هذه الحبات وتنبت وتقف فوق الماء. نعم نعم. فيقول فينبتون كما ينبت البقل صلى الله عليه وسلم. إذا يعني يبقى من الإنسان هذه العظمة، عجب. نعم. عجب الذنب. نعم. وتكون قد قدر حبة الخردل يعني 40 سنة. والله راوي الحديث قال لا أدري، أنا سمعته عن الرسول الله كذا، قالوا 40 يوم 40 أسبوع 40 شهر 40 سنة، قال والله لا. ثم تنزل الأمطار فينبت هذا. نعم. العجب. نعم. ويصبح إنسانا مرة أخرى. مرة أخرى يعني. نعم. ويبعث ويحشر ويحاسب كل شيء. فالحقيقة يعني لما سألوني الإخوة يعني إنسان أكلوا أسد طيب عجب الذنب يبقى وسيبعث منه الأسد من عجب ذنبه وعجب ذنب اللسان الذي أكله في جوفه. أكلوا تمساح، أكلوا ذئب، يعني إنسان غرق في قاع المحيط، احترق في حادث طائرة، لا يبلى عجب الذنب. يعني عند الحريق ما يتحول إلى أبدا أبدا ودرا وإلى أبدا يبقى. سبحان الله. لا يبلى أبدا. فأنا أكتب مقال أسبوعي في جريدة الأهرام، وفي رمضان يعني أطالب بكتابة عمود، فالعمود لا يكفي لمناقشة آية قرآنية كريمة. نعم. فقلت أتكلم عن الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت هذا الحديث وقلت أنا لست طبيبا ولكني أناشد علماء الأجنة في كلية الطب الإسلامية وعلماء علم وظائف الأعضاء وعلماء التشريح أن يحققوا هذا الحديث تحقيقا مختبريا منهجيا صحيحا، لأننا لو نجحنا في تحقيقه نستطيع أن نقدمه للعالم بأسره ورقة دعوة راقية لهذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. فهاجمني بعض الأطباء وقالوا نحن معشر الأطباء نعلم أن العظام كلها تتكون من خلايا واحدة اسمها خلايا العظام أو أوستيوسايتس، وهذه الخلايا كلها تتحلل ولا يبقى منها شيئا، ولكن يعني قد يكون المقصود أن تبقى الذرات. نعم. فقابلت بعضهم في أحد الاجتماعات وقلت له يا أخي الكريم لو أن المقصود الذرات ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عظما واحدا، ولو لك علاقة بعلم الفيزياء العظمة دي فيها ملايين الذرات. صحيح. ويعني لو كان المقصود الذرات فما كل الجسد يتحول إلى ذرات، يعني لماذا قال إلا عظما واحدا؟ يعني حتى القرآن يعني رميم العظم عنده يصبح. نعم. رميم. نعم. المفسرون يعني يصبح كالطحين تماما. كالطحين. نعم. إلا نعم. هذا العظم إلا هذه العظمة. نعم. سبحان الله. فلم يقتنع بكلامي فبدأت أبحث عن الموضوع بنفسي، ففوجئت بأن عالما ألمانيا يهوديا اسمه هانز سبيمان منح جائزة نوبل في العلوم سنة 1935 ميلادي في تحقيق هذا الحديث النبوي الشريف دون أن يقرأه. الله أكبر. أنا زرت هذه الجامعة، كانت جامعة اسمها جامعة هومبولت في برلين، ودعتني هذه الجامعة منذ سنتين لإلقاء سلسلة من المحاضرات فيها، ورأيت كيف يعني تعظمه هذه الجامعة. هذا الرجل كان رئيسا لقسم علم الحيوان في جامعة هومبولدت، وبدأ يدرس علم الأجنة في البرمائيات زي الضفادع وغيرها، وكان معه مدرسة كبيرة، مدرسة علمية كبيرة، هو يهودي ألماني وأغلب مدرسته كانوا من اليهود. فيقول الرجل: أنا بدأت ألاحظ يعني مراحل الجنين في الضفادع، وطبعا بما أن الخالق واحد فدائما العلماء يجربون على الحيوان ثم يسحبون ذلك على الإنسان كرامة للإنسان. فيقول: بدأت ألاحظ عندما تخصب بويضة الضفدعة تبدأ في الانقسام فتتحول إلى شيء صغير جدا يشبه حبة التوت لكثرة الانقسام فيها، يسموها التويتة أو موريولا. يقول: هذه التويتة تتغذى الخلايا فيها على مح البيضة أو البيضة، فقبل أن ينفذ هذا المح تنشطر، وفي اليوم السابع تلتصق بجدار الرحم. سبحان الله. في ليلة الخامس عشر يعني بعد 14 يوم لاحظ أن هذا الجنين عبارة عن راقين، طبقة خارجية سموها الإكتوديرم وطبقة داخلية سموها الإندوديرم، طبقة داخلية. قال: في ليلة الخامس عشر يظهر على سطح الطبقة الخارجية خط دقيق للغاية. قال: تعجبت، ما طبيعة هذا الخط؟ قال: بدأت ألاحظه فوجدت أن خلايا الطبقة الخارجية تمر به فتتخصص، خلايا الجهاز الدوري، خلايا الجهاز التنفسي، خلايا الجهاز التناسلي الإخراجي، خلايا العضلات، خلايا العظم، كله يتخصص ويدخل يعمل طبقة وسطى اسمها الطبقة المتوسطة أو الميزودير. فقل: أدهشني هذا الخط وحاولت أعرف ما طبيعته. قال: قطعته وزرعته في جنين آخر نمى على محور مستقل. قال: حاولت سحقه وزرعته نمى، غليته لمدة ساعتين وزرعته نمى، أحرقته إلى حد التفحم وزرعته نمى، فأثبت أنه لا يبلى. يقول: هذا الخط يتخلق منه كل أعضاء الجسم، وبعد أن يكتمل تخلق أعضاء الجسم ينسحب إلى نهاية العمود الفقري، فأثبت ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه منه خلق وأنه لا يبلى أبدا. فقال: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا رسول. سنتابع لأن هناك بعض الإشارات التي تدور حول هذا الحديث. فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا قبل الفاصل أن هناك جزءا من الإنسان يبقى بعد وفاته، هذا الجزء هو ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أنه عجب الذنب. هذا الجزء أثبته عالم في عام 1935 الدكتور زغلول النجار، له تعقيب على هذا الموضوع وما أفاض الله به عليه من متابعة لهذا الحديث الشريف. فضيلة الدكتور، يعني ربما يخطر في بال أحد المشاهدين أن الله عز وجل ذكر مرات عديدة أن العظام تصبح رميما وأن الإنسان إذا يعني مات فنيا، من أين نجد إشارات في القرآن الكريم على إعادة خلق الإنسان؟ ثم هل هناك أبحاث بعد أبحاث هذا العالم تابعت هذا الموضوع، هل هناك من إشارات ودلالات؟ بارك الله فيكم. طبعا يعجب الإنسان من آية مبهرة في مطلع سورة قاف، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. سبحان الله. والله توقفت عند هذه الآية طويلا، ما معنى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم؟ يعني يبقى من الإنسان شيء؟ يعني وبعدين هذا الشيء هو أهم ما في الإنسان. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني من الناس. إذن هم يبقى شيء منهم؟ يبقى شيء منهم، نعم. جميل جميل. قل: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قلت: يا رب هذا الجسد بلحمه وشحمه وجلده وعظمه وأجهزته، يعني هذا لا يساوي شيء إلا الفضل الصغير اللي تبقى منه. فقل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، يعني يبقى من الإنسان شيء لا يبلى أبدا. وهذا ما شرحه لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. نعم. طيب يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. عارضني بعض الناس يقول كيف تقول أن الله سبحانه وتعالى سيبدل أرضنا بأرض غيرها وسماوات بسموات غير المحيطة بنا، والقرآن يقول منها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى، والقرآن يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قلت لهم أن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله تعالى يعني سيدمر هذا الكون بالكامل ثم يخلق أرضا غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، ولكن من طلاقة قدرته أن يبقي في أرضنا الجديدة كل ذرة من ذرات أرضنا القديم فيبعثنا منها. فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى، سيجمع، وهذا من طلاقة قدرة إلهية، كل ذرات الأرض القديمة بما فيها بقايانا وبقايا الأحياء الأخرى من غيرنا، ربي قادر على أن يجمعها كلها في الأرض الجديدة ويبعثنا من هذا التراب الذي كون سطح الأرض القديمة. نعم. فلا تعارض أبدا، والناس تتخيل أحيانا أن هناك تعارض ولو سألوا لا يوجد تعارض في ذلك أبدا. طبعا أنا ناديت بأعلى صوتي لكثير من علماء كليات الطب في العالم الإسلامي أن يحققوا هذا الحديث تحقيقا منهجيا علميا صحيحا، فمن فضل الله وكرمه استجاب لي بعض الإخوة من كلية الطب في جامعة عين شمس وكونوا فريقا للبحث العلمي ليحقق هذا الحديث بطريقة منهجية، وأخبروني أن أول ما وجدوه أن هذه العظمة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم عجب الذنب ويسميها الغربيون باسم كوكسكس، هذه عبارة عن عدد من الفقرات المندمجة اندماجا شديدا في نهاية العمود الفقري. هذه أعلى كثافة لعظمة في جسم الإنسان. سبحان الله. أعلى كثافة لعظمة في جسم الإنسان. ولا زلت أقول أن تحقيق هذا الحديث بمنهجية علمية دقيقة وتقديمه للعالم الذي يشك في قضية البعث، يعني أغلب الغربيين الآن أغلب علماء الغرب يشكون في عملية البعث. نعم. يعني حتى المتدينون منهم يعني عقلهم العلمي لا يستطيع أن يفسر لهم كيف تتم عملية البعث. وذلك أقول هذا من أعظم أوراق الدعوة إلى الإسلام وإلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم في زمن العلم الذي نعيشه، وخاصة وأن عالما من علماء الأجنة الذين برزوا في عصرنا اسمه كيث مور وأستاذ في جامعة تورونتو في كندا. هذا الرجل أفنى حياته في دراسة مراحل جنين الإنسان، وهذه الدراسة لا تدر مالا لأنه لا يستطيع أن يفتح عيادة مثلا، يعني كرس حياته للعلم في هذا المجال، فكتب كتابا يعني يعتبر دستور في كليات الطب في العالم اسمه The Developing Human، الإنسان النامي. نعم. يعني ويقول في مطلع هذا الكتاب يعني كلاما يتفق تماما مع ما جاء في القرآن الكريم بما في ذلك قضية عجب الذنب، يعني وكتابه طبعا مترجم إلى عدد من اللغات الأجنبية ويدرس في أغلب كليات الطب في العالم. هذا الرجل دعي إلى محاضرة في مؤتمر طبي في جدة، فلما جاء إلى هذا المؤتمر يعني بحكم أنه يعني عالم شهير في علم الأجنة عرضت عليه يعني آيات وصف مراحل جنين في الإنسان وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف تلك المراحل، فوقف الرجل في ثاني يوم يلقي محاضرة في جامعة الملك فيصل في الدمام بعنوان مطابقة علم الأجنة لما جاء في القرآن والسنة. الله أكبر. نعم. ووافق على إعادة طبع كتابه هذا مع إضافة الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن مراحل جنين في الإنسان، ووقف هذا الرجل في مؤتمر دولي في موسكو يقول على مشهد من آلاف الناس يقول إن وصف القرآن الكريم لمراحل الجنين في الإنسان تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث. الله. فاندهش الناس قالوا ده مسلم، قال لا ولكني أشهد بأن القرآن كلام الله وأن محمدا عبده ورسوله. قالوا إذا أنت مسلم. قال أنا نعم. قال أنا واقع تحت ضغوط اجتماعية قد تحول دون إعلان إسلامي، ولكن لا تستغربوا إذا سمعتم في يوم من الأيام أن كيث مور قد قبل الإسلام دينا. الله أكبر. فأقول الحقيقة من أعظم يعني دلالات بين قوسين متى كان ذلك؟ هذا يعني من 15 سنة تقريبا. جميل. يعني جميل. يعني في نهاية نعم. التسعينات يعني. يعني ربما يريد أحد أن يبحث عن هذا. نعم نعم. وكيث مور علم نعم. معروف وكتبه نعم. أيضا معروف يعني. نعم. يعني أقول يعني لو استطاع المسلمون أن يضعوا نسخة من هذا الكتاب الذي أضيفت إليه الآيات القرآنية الكريمة التي تصف مراحل الجنين والأحاديث النبوية الشريفة التي تعامل مع هذه القضية في كل مكتبة كلية طب في العالم، والله لفتح الله به قلوب الناس. ولكننا نقصر تقصيرا كبيرا في حسن التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من أوضح المعجزات العلمية في كتاب الله الوصف الدقيق لتلك المراحل: النطفة، النطفة الأمشاج، العلقة، المضغة، المضغة المخلقة وغير المخلقة، خلق العظام، كسوتها باللحم ثم إنشائه خلقا آخر. والله يتكلم الرجل من منظور علمي بحت ويقول أن المطابقة شديدة يعني بين وصف القرآن الكريم لهذه المراحل وما وصل إليه العلم، بل يقول أن القرآن سابق للعلم في قمة من قممه الحالية في وصف هذه المراحل. قل العلم لا يستطيع أن يصف هذه المراحل هذا الوصف القرآني الدقيق. يقول يصف بالأيام بالأسابيع، يقول اليوم الجنين في اليوم السابع أو اليوم الرابع عشر أو الأسبوع الثالث الشهر الثاني وهكذا. لكن يقول من الذي يعني أعطى محمد صلى الله عليه وسلم هذا الوصف الدقيق؟ يعني النطفة في اللغة يعني قطرة الماء الصغيرة، وفعلا يعني يكون النطفة يعني الحيوان المنوي أو البيضة أو البويضة، يعني شيء صغير للغاية. النطفة الأمشاج المختلطة ببعضها البعض. وجلس أرسطو ومدرسته وكثير من العلماء من بعده مختلفين في بينهم هل الجنين يتخلق من ماء الرجل فقط أم من دم الحيض. اختلفوا وأربكوا العالم تماما. فيأتي هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم يجري الله على لسانه هذا الوصف الدقيق، يقول العلقة تشبه دودة العلق تماما وتتعلق بجدار الرحم بمماصين يمص دم الأمة كي يعيش عليها الجنين. المضغة تشبه قطعة اللحم الممضوغة تماما أو قطعة اللحم الممضوغة تماما. خلق العظام يسبق خلق العضلات والجلد لأن العضلات تفصل على العظام تماما. وبعض الملاحدة يقول لا أبدا، العضلات تخلق أولا. كيف تخلق أولا والعضلات مفصلة على العظام تفصيلا دقيقا يعني وهكذا. وذلك أقول يا أخي الكريم أن هذا الحديث لو تم به المسلم وحده والله لكان ورقة دعوة راقية للعلماء في زمن العلم الذي نعيشه. يعني لا يوجد أحد من علمائنا المعاصرين من حاولوا يعني مراقبة جسد إنسان ما تبقى منه؟ هل لو فتحنا القبور الآن هل يمكن أن نجد هذه العظمة الصغيرة؟ طبعا يحتاج إلى هذه الدراسة. طبعا ممكن أن تتم على الحيوانات أولا يعني نعم. ممكن أن تتم على الذين يحرقون يعني البني آدمين يحرقون في أوروبا الآن ويحرقون في الهند ويحرقون في الصين وفي بلاد كثيرة. يمكن أن يستأذن لغربلة أو نخل هذا الرمان لأن يعطى أصحاب الأهل الميت. نعم صحيح. يعني يغربلوا شوف هل يبقى فيه شيء ولا لا. طيب عندما يخبرنا ربنا عز وجل فقط لاستكمال هذه الدائرة من نعم. هذا الموضوع نعم. عندما يقول الله عز وجل أفعينا بالخلق الأول ونحن نتحدث عن الخلق والموت، هل كان هناك خلق أول وكان هناك خلق ثاني؟ لا لا، هو يقصد خلقنا نحن يعني خلق آدم عليه السلام، خلق نعم. ذرية آدم عليه السلام، هذا هو الخلق الأول نعم. يعني هذا ألا يدل ذلك على أن هناك إعادة خلق أم طبعا. أن هناك خلق آخر؟ لا إعادة خلق طبعا. يعني هذه الآية تندرج نعم. في إطار نعم. البعث نعم. والنشور؟ نعم نعم، أفعينا بالخلق الأول نعم نعم. وهل الدلالة من إعادة خلق الإنسان، يعني ذكرت أنت في حلقة سابقة أن وجود الإنسان في نهاية حياته وتحلله دلالة أيضا على البعث والنشور نعم. كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ وقلت إن طبعا القرآن الكريم يصف مراحل الخلق، خلق الإنسان، يقول من ماء، يقول من تراب، من ماء مهين طبعا، من تراب، من طين، من طين لازب، من سلالة من الطين، من صلصال كالحمأ المسنون، من صلصال كالفخار. وقلت أن هذه مراحل متتالية في الخلق. جميل. يسترجعها الإنسان إذا مات بالعكس. فإذا مات الإنسان تحجر جسده وكأنه كالتمثال، كأنه صلصال كالفخار لا يتحرك فيه شيء. صحيح. بعد يعني فترة نجد ميت بدون أدنى حركة ويتصلب. أتصلب. نعم. بعد ذلك يبدأ أن يتعفن فيصبح كالحمأ المسنون، يعني يسود لونه وتظهر له رائحة كريهة، وبعدين يتحول إلى الطين، ويتحول بعد الطين إلى سلالة من هذا الطين. نعم. يتحول بعد ذلك إلى التراب، والماء يتبخر إلى الجو أو يذهب إلى الأرض ويبقى عجب الذنب. ويبقى عجب الذنب. نعم. ما شاء الله. ما شاء الله. يعني ربما يكون هذا دليل واضح يعني على مرأى العين كيف أن الله عز وجل كما بدأ الخلق سيعيده إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل. نأمل إن شاء الله عز وجل أن تكون رسالتك عبر هذا البرنامج أن تكون إضاءة وإشارة وطلب إلى علمائنا المسلمين، يعني كم نتمنى أن تظهر هذه الإشارات على أيدي علمائنا من المسلمين وخاصة الأطباء. أعزائي المشاهدين، هذه دعوة لتصحيح بعض المفاهيم، دعوة لاستثارة البحث العلمي في عقول أبنائنا وشبابنا وعلمائنا، لعل الله عز وجل أن يفتح عليهم ويثبتوا من جديد للعالم الغربي ليس لنا نحن المسلمين أن هذا الدين حق، وأن محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سوف نستمع إلى شهادات أكابر العلماء في مجال الطب، في مجال النبات، في مجال الكون، من الذين التقى بهم العلامة البروفيسور زغلول النجار، كيف أنهم أعلنوا إسلامه، كيف أنهم سمعوا كلام الله عز وجل وأعجبوا به، مما يدل على صدق هذا القرآن العظيم وصدق نبينا الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي قد